الصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فقد ذكر الله تبارك وتعالى أن من فضله على عباده بعد أن بين مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتلك عطية لم يعطها أحد غيره عليه الصلاة والسلام، بين أنه تفضل على المؤمنين الذين آمنوا به واتبعوه فأنزل السكينة في قلوبهم. السكينة عطاء من الله تبارك وتعالى ينزل في القلب فيطمئن الإنسان ويذهب خوفه وقلقه وتقوى صلته بالله عز وجل ويقوى إيمانه به سبحانه وتعالى. هذه السكينة كما قلت عطاء من الله عز وجل اختص بها صفوة خلقه، فأول من اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم أنزل السكينة في قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. قال الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ده الكلام ده في غزوة حنين لما حصل اضطراب وماج الناس موجا بحار وحصل فتنة وحصل ضرب في صفوف المسلمين من هوازن وتقيف وبدأ المسلمون يفرقون، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر العباس أن ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة أنا رسول الله إلي عباد الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لما سمعوا نداء رسول الله عادوا وأنزل الله السكينة في قلوبهم فتحولت الهزيمة بفضل الله إلى نصر مؤزر فضلا من الله ونعمه. ثم أنزل السكينة كذلك في قلوب أصحابه في صلح الحديبية والذي سماه الله الفتح المبين على رأي جمهور المفسرين. قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيد وعذب الذين كفروا أو أنزل جنودا لم تروها، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى اللي لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. ومن ثم نعلم أن أكبر سبب لنزول السكينة في قلوب المؤمنين التمسك بكلمة التوحيد التي هي كلمة التقوى. السكينة اللي تطمئن وحسن الاتصال بالله عز وجل من أعظم أسبابها توحيده سبحانه وتعالى، توحيد المسلم لربه تبارك وتعالى. كذلك طبعا نزلت السكينة على بني إسرائيل في قتالهم لأعدائهم الذين خرجوا لقتالهم مع نبيهم أو مع ملكهم طالوت بأمر من الله تبارك وتعالى، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ورحمة. إذا أردت السكينة هذه وهي كما قلنا عطية وبركة من الله فإن السكينة في بيت الله في مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ومشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من هؤلاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.